تفسير الآية 64 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم من بعده، ويا كل عاقل منصف عادل، للذين يدعونك إلى عبادة غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نحوه، اسألهم على سبيل الذم واللوم والرفض والتعجب الشديد، فهل بعد كل الذي تشاهدونه في الكون في أي وقت من الآيات، أي الدلالات المعجزات الدالات على أن الله تعالى واحد لا شريك له، وعلى صدق ما جاءكم في القرآن العظيم، تأمرونني أن أعبد غيره وأن أتبع غير دينه الإسلام لأفقد سعادتي الدنيا والآخرة مثلكم أيها الجاهلون، أي الجاهلون بذلك وبكل ما يستحقه سبحانه من حب وطاعة وتعظيم وشكر وتوكل واعتماد، ووصفهم بالجهل هنا مناسب تماما لحالهم البائس، لحالهم البائس في سفه وتخريف طلبهم عبادة غير الله تعالى، والذي لم يكن إلا بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم فلم يستخدموها في حسن العلم والبحث والتدبر والاستجابة لما في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وهذا التعطيل للعقول سببه الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم لو كانوا على أقل قدر من العقل المنصف العادل ومن العلم ما طلبوا مثل هذا الطلب السفيه التافه.